بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه القدسيه الكبرى بالازبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 3 اكتوبر 2003 يقدم قداسه الاب الموقر المكاري والان راعي الكنيسه العبد الاسبوعي. لماذا دائما المؤمن اللي ماشي مع ربنا دائما في تجارب وضيقات كثير والبعيد عن الله لا يمس اي شيء ودائما في فرح وربنا لا يعاقبهم؟ والمؤمن مضطهد مضطهد. انا الاول قبل ما اجاوب هقرا لك كلمتين. واحد سأل السؤال ده زيك يعني اساس النبي أساف النبي كتب شوية مزامير. من ضمن المزامير اللي كتبها مزمور 73، أنا هاخد ملخص منه. فكرة المزمور إن أساف النبي بص للأشرار ولقاهم زي ما أنت بتقول ربنا مش بيعاقبهم وعايشين كويس، ففكر يحسن تكون السكة بتاعت المؤمنين غلط، فربنا اخذه في رؤية وشاف نهاية العشرة. بيقول انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب، اما انا فكادت تزل قدماي، كنت حضيع، اما انا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي. ليه؟ لاني غرت من المتكبرين اذ رأيت سلامة الاشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء إلى آخره. فبيقول حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، طبعا وغسلت بالنقاوة يدي. بيقول تعبت وعدت صلي حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخرتهم، اخرة الاشرار. حقا في مزالق جعلتهم، مزالق يعني نازلين ينحدروا، اسقطتهم الى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة. دول الاشرار ممكن شمعة تنور هنا لكن بهجة فجأة تضيع، اضمحلوا فنوا من الدواهي كحلم عند التيقظ، يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم. وقال الترنيمة الحلوة اللي احنا بنرنمها دي: لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. فأرجع لسؤالك اللي انت بتقوله، ان المؤمنين اللي ماشيين مع ربنا عليهم ضيقات وتجارب واضطهادات. انا عايز افكرك، سيدك سكة الجسد اللي سلكها، تقدر تقول لي ايه نوع سكة الجسد؟ المسيح له كل المجد وهو في حال الجسد على الارض، هل يا ترى العالم طبطب عليه؟ واخد بالك، شالوا على الاكتاف قعد يهتفلوا ولا عملوا ايه؟ من اول ما اتولد ولاده ما حصلتش في الوجود، يكفي ان ما كانش فيه خرقه تلف فيها العذراء مريم، كانش فيه حد مع العذراء مريم. لما دلوقتي لما حد بيتولد ويعملوا له سبوع وطبل وزمر وراسه بتاعه حاجه ايه، واخد بالك، كبر شويه نما في صوره الناس، اشتغل ايه، كان مدير اعمال، كان وزير، اشتغل ايه، نجار، يعني ايه، يعني محتاج للقمة. ولما بدأ الخدمة في سن الثلاثين، يا سلام، في بداية الخدمة قريبه بحسب الجسد وأولهم ولاد خلت واوا، أولا ما أمنوش بيه وقالوا عليه ايه ده مجنون، ينهر أبيض، ده مجنون مختل للعقل، الشعب قال عليه ايه، هذا الرجل يفسد الأمة، كل ده عن المسيح له كل المجد. ايوه، لغاية ما وصلوه فين؟ للصليب. طب سيب المسيح له كل المجد وتعالى لكل حبايب المسيح واتباعه، يا ترى قابلهم ايه في الدنيا؟ العالم كرمهم، احتفل بيهم. ده انا هقرا لك كلمتين عن اتباع المسيح له كل المجد، وتشوف اللي جرى لهم، اللي قطعوا جسده بمنشار خشب وما فيش واحد فيهم اللي ما شاف التعب والالام والعذاب كل اتباع رب المجد يسوع. بيقول معلمنا بولس: ماذا اقول ايضا، لانه يعوزني الوقت، ان اخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصمويل والانبياء الذين بالايمان قهروا ممالك، صنعوا برا، مالوا مواعيد، سدوا افواه اسود. مين اللي رموه للاسود الجوعانة؟ دانيال. أطفأوا قوة النار، مين اللي رموهم في النار؟ فتية الثلاث. نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، آخرون تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. هات لي واحد بس من اتباع المسيح كان في سلام مع العالم، العالم حبه وكرمه، العالم ضرب له تعظيم سلام. ويوم ما يبقى في بين المؤمن والعالم سلام، تطفي شهادته، تطفي شهادته. لاني حتهادن العالم وتصادق العالم مش حتقدر تعترف بربوبية المسيح وانه هو المخلص الواحد. هو المخلص الواحد. فجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. دي علامة حبيبي. دي علامة في العالم سيكون لكم ضيق. ما قال لناش ربنا حيشيلكوا على كفوف الراحة. ما قال لناش حيطبطبوا عليكم. ما قال لناش حتبقوا رؤساء دول ويسقفوا لكم ويعملوا لكم ابدا. ما قال لناش حيفرشوا الورد قدامكم وانتم ماشيين. ما قال لناش حيرفعوا الرايات قدامكم ويحيا ويحيا ويحيا. ما قال لناش. امال قال ايه؟ قال حتقابلوا الموت في كل خطوة تمشوا فيها. عشان كده قال من اجلك نمات كل النهار. دي علامة. علامة انك تبقى مضطهد. ده شرف. شرف انك تضطهد من اجل الملك المسيح. واللي بيرفض الاضطهاد بيرفض الصليب. واللي بيرفض الضيقة بيرفض ربنا. بيرفض ربنا. عشان كده كل العارفين الله بحق يقولوا مرحب بالضيق واهلا. ده وعد الرب لينا. علامات السكة سليمة. ده الامر اللي معزينا. مرحب بالضيق واهلا. ده وعد الرب لينا. عدد في الترنيمة اللي قلناها قلنا ايه؟ وعدتني في الضيق تكون لي رفيق ومعي كل الطريق يا منبع الحنان. اكتفي بالمقدار ده ورنم الترنيمة الحلوة دي. الورق اللي معانا. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يردد قلبي انشو ذات العرفان. يردد قلبي انشو ذات العرفان. شكرا شرفتني ايضا ميزتني. شكرا شرفتني ايضا ميزتني. حين جربتني وزدت للايمان. حين جربتني وزدت للايمان. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يردد قلبي انشو ذات العرفان. يردد قلبي انشو ذات العرفان. وعدتني في الضيق تكن لي رفيق. وعدتني في الضيق تكن لي رفيق. ومعي كل الطريق يا منبع الحنان. ومعي كل الطريق يا منبع الحنان. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يردد قلبي انشو ذات العرفان. يردد قلبي انشو ذات. جزت انا في النار رافقتني يا با. جزت انا في النار رافقتني يا با. علمتني اسرار من نبعك الملآن. علمتني اسرار من نبعك الملآن. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يا سيدي وربي يا فائق الحب. يردد قلبي أنشودة تهرفا يردد قلبي أنشودة تهرفا ومعي أنا الضعيف صانع معارف ومعي أنا الضعيف صانع معارف وصوتك اللطيف قد ملأ الأذان وصوتك اللطيف قد ملأ الأذان يا سيدي وربي يا فائق الحب يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة الحرفان يردد قلبي أنشودة في أعماق الآلام ما لا تاني سلام في أعماق الآلام ما لا تاني سلام في حضنك أنام في ملء الاسمنان في حضنك أنام في ملء الاسمنان يا سيدي وربي يا فائق الحب يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة يردد قلبي أنشودة أرفا ذقت محبتك أيضا أمانتك ذقت محبتك أيضا أمانتك ذقت محبتك أيضا أمانتك ذقت أيضا أمانتك ذقت محبتك أيضا أمانتك ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان ذقت محبتك أيضا أمانتك ذقت محبتك أيضا أمانتك ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان يا سيدي وربي يا فائق الحب يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة الحرفان يردد قلبي لك أذبح حمدا وأرسل مجدا لك أذبح حمدا وأرسل مجدا وأقطع عهدا معك كل الزمان وأقطع عهدا معك كل الزمان يا سيدي وربي يا فائق الحب يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان يردد قلبي أنشودة العرفان يا حبيبي افرحوا بالرب افرحوا بالرب افرحوا بالرب باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بعنوان ما تقولوا معايا اهتف بالعنوان ايه كمان مرة؟ مخلصي. اللي هنقابله قريب هو المخلص الواحد، المخلص الواحد، واللي اعلن تدبير الخلاص في الكلمة المتجسد، الله الواحد الحقيقي الذي لا شريك له. بالحقيقة نؤمن بإله ايه؟ واحد تجسد ودخل الى عالمنا في صورة انسان بلا خطيه، لكن لما جهنا في صورة انسان ليس مثله، ليس مثله. كلمنا عن حاجات كتير، عن اخلاقيات رب المجد يسوع، كلمنا عنه كمحب ومحبة، كلمنا عنه كقدوة ومثال، كلمنا عنه كمعلم صالح وحده، ليس صالح إلا الله فهو المعلم الصالح. بنتكلم عنه أنه هو الشفيع الحي، وقلنا المرة اللي فاتت مخلصي هو الشفيع الحي، قلنا ليس مثله بين البشر، قلنا تنبأت عنه الكتب، وكتب عنه معلمنا أشعيا، وكتب عنه أيوب. أكمل الحتة دي وأقول الشفيع الحي بتجسده تمت النبوات. خد بالك من أول آدم في نبوة وأنبياء، من أول آدم في إيه؟ نبوة وأنبياء. وفي كل جيل كان فيه أنبياء، بس الأنبياء كانوا نوعين، أنبياء قديسين وأنبياء مزيفين. ده قبل التجسد، خلي بالك، خلي بالك من شيء مهم. أنبياء إيه؟ قديسين. وأنبياء إيه؟ مزيفين. اقول المزيفين الاول، المزيفين دول ربنا ما ارسلهمش وما ضعش رسالة في افواههم وجايين من انفسهم، ارسلوا انفسهم، يقول ربنا انا لم ارسلهم، انبياء كذابين. دول اللي قال عنهم رب المجد يسوع، طبعا ما جابوش سيرة المسيح، له كل المجد، ما جابوش سيرة المسيح، لا قبل التجسد. قال عنهم المسيح له كل المجد، الجميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص. يعني ايه يا رب؟ قال اصلي انا ارسلت الانبياء عشان يكلموا الناس عني، اني انا جاي وحدخل للعالم في صورة انسان، وفي الاخر انا حظهر في صورة الناس، فانا بعدت كل الانبياء عشان يتكلموا عني. ده الانبياء القديسين بعدتهم كلهم يتكلموا عني. والكلام ده يبينه معلمنا بولس في بداية الرسالة للعبرانيين، ويقول ايه؟ الله بعدما كلمنا بالانبياء بانواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في الايام الاخيرة في ابنه. يعني ايه؟ الآدي بالشعب اللي اختاره ربنا، وقال لابراهيم اعبر وسيب اهلك وعشيرتك وناسك، وحاخد منك شعب، والشعب العبراني اليهود، والشعب ده هو اللي هيجي منه المسيح بحسب الجسد. كل الاجيال دي الله بيكلمها بانواع وطرق كثيرة، بعدما كلمنا بالانبياء بانواع وطرق كثيرة، لغاية ما انتهت أجيال اليهود كلمنا نحن في الأيام الأخيرة. الأيام الأخيرة بتاعت اليهود كلمنا في إيه؟ في ابنه، الكلمة المتجسد. كل الأنبياء دول القديسين قال له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أول مرة تاني، كل نبي جه قبل التجسد كانت شهادته عن مين؟ عن رب المجد يسوع، لأن شهادة يسوع هي روح النبوة، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. المسيح بس، أتاري كل النبوات كان بتدور حوالين تجسد الكلمة. في نبوة تاني؟ لا، مش مهم هيحصل حرب، ده هيقوم على ده، ده هينهزم، ده هينتصر، كل دي حاجات جانبية. إنما محور النبوات هو إيه؟ هو تجسد الكلمة، وجه الكلمة ودخل إلى العالم، فيقول تمت فيه النبوات. أثبت الكلام ده، أخذ من كلام معلمنا أشعيا في إصحاح 53 اللي بنسميه إصحاح الصليب، بيتكلم عن رب المجد يسوع وهو حامل الصليب، فبيقول إيه من عدد 4، بيقول لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. هل الكلام ده عن المسيح له كل المجد؟ أقول لك في وسط الإصحاح يقول وجعل مع الأشرار قبره، اندفن في وسط الناس بالجسد، ومع غني عند موته. مين الغني؟ نيقوديموس. بيقول سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، يعني تعد في وسط الأشرار، يعني صلب بين إيه؟ وهو حمل خطية كثيرين. ما فيش حد في جنس البشر حمل خطية التاني، هو وحده اللي مكتوب عنه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين شفيعي الحي. ده كلام أشعيا قبل التجسد بحوالي 800 سنة. أم يجي معلمنا متى والمسيح له كل المجد موجود بحسب الجسد في العالم، بيقول في متى 8 لما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. تمت فيه النبوات، تمت فيه إيه؟ النبوات. وأقول شيء مهم، تمت النبوات، احنا كل النبوات كانت بتدور حوالين ايه؟ تجسد الكلمة، والكلمة ايه؟ تجسد وجه وتمم الفداء. خلاص تم الفداء، هل احنا محتاجين لنبوة وانبياء تاني؟ عشان كده قال يأتي بعد مسحاء كذب كثيرين وأنبياء كذب كثيرين. هل بعد تجسد الكلمة محتاجين لأنبياء؟ محتاجين لنبوة؟ تمت فيه النبوات، هو الشفيع الحي، الشفيع الحي الواحد يسوع المسيح. يسوع، احنا نشكر ربنا اللي عرفنا طريق الشفيع الحي. امين. بتتشفع بيه ولا لا؟ بتصلي له ولا لا؟ هو اللي تحطه بينك وبين ربنا، هو الباب، هو الطريق. هو وحده الشفيع الحي، بيقول عنه معلمنا الرسول بولس، من ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. خلي بالك، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، ده من صفات الشفيع أن يكون إيه؟ حي. هل ينفع وحده اللي صلب هو وحده اللي مات بحسب الجسد، دم وحده يكفر عن خطايانا. حدش تاني بتكلم عن الشفاعة الكفارية، شفاعة ان كنت الشيطان أأمرك باسم يسوع المسيح الناصري تخرس. ده مش شيطان، طلعوها برا. دم الشيطان يطلع برا. إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. الشفيع لازم يكون حي، يكون حي. مش هروح اقول لواحد ميت مدفون في التراب اقول له انت شفيع خلصني، خلصني منين؟ واخدين بالكم الكلام؟ الشفيع لازم يكون ايه؟ حي. إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، وهو كفارة لخطايانا. هو اللي مات عننا كفارة بالدم. لما ربنا ادى الناموس لبني اسرائيل وادهم الشريعة قال اللي يخطي يذبح يكفر، الدم يكفر. واتاري الدم ده كله كان رمز لمين؟ لدم واحد بس، هو دم رب المجد يسوع. بيقول يا اولادي اكتب اليكم هذا، لا معلمنا يوحنا، يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. لما حد يغلط لينا شفيع، شفيع واحد دمه هو اللي يكفر، مخلص واحد هو يسوع المسيح، هو وحده الشفيع الحي. الشفيع ايه؟ الحي. وحقرا مثال للشفيع الحي واللي احنا فرحانين بيه، ونطوب انفسنا لان احنا عرفناه وعرفنا الطريق. نطوب انفسنا، ان اخطا احد لنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح، هو حي في كل حين يشفع فينا. هقول لك المثال اللي ضربه رب المجد يسوع. بيقول قال هذا المثل: كان لواحد شجر التين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. حقول المثل بالبلدي. واحد كان عنده جنينة، واحد كان عنده ايه؟ جنينة. وطبعا الجنينة دي بيشتغل فيها جنايني كرام يعني. في وسط الجنينة دي في شجر. صاحب الجنينة دي كان يعدي، عد السنة دي ما لقاش في الشجرة دي ثمر، عدى بعد سنة تانية ما لقاش فيها ثمر، بعد 3 سنة ما لقاش فيها ايه؟ ثمر. فقال للكرام الجنين: تعالى الشجرة دي انا 3 سنين عدي عليها ما فيهاش ثمر، ومبطلة حتة الأرض اللي معطلاها. لماذا تبطل الأرض؟ اقطعها يا أخي. فالجنايني قال له إيه؟ قال له معلش سيبها السنة دي، سيبها السنة دي، أنا هفحت حواليها، أنقب حولها وحط لها زبل. زبل يعني سبخ. طبعا زمان ما كانش معروف السبخ الكيماوي ده، كانوا يزبلوا ويعملوا بالزبل والحاجات دي. أنقب حولها وأضع إيه؟ زبلة. لو عملت ثمر كان بها، لو ما عملتش الثمر إيه؟ اقطعها. طب ده مثل قاله رب المجد يسوع. كنت بتكلم المرة اللي فاتت عن الناس اللي بيفسروا الإنجيل وهم ملطوسين، وقلت كلمة أبونا سرجوس اللي هي تفسر وانت مليس، واخد بالك؟ المثل ده لما حد يقراه كده هيفهم منه حاجة. طب صدقوني حتى مسيحيين كتير ما يفهموا منه حاجة، ولا مش معايا؟ وانا لو قلت ارفعوا ايديكم اللي مش فاهمين حاجة، ممكن كتير هيرفعوا ايديهم. فما بال الامم والغريم. لكن الكلام، قلت الكلام مكتوب بالروح، لا يفهم الا بالروح. ورب المجد يسوع لا يقبل كفادي والله متجسد الا بالروح، ولا يقدر احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. بالروح القدس، كلامنا كله بالروح، حياتنا كلها بالروح، كتابنا مكتوب بالروح، واللي عايز يفهمه بالروح القدس. لكن هي مش فتوانة وحرفانة وشوية كلام هنقعد نلت ونعجن فيهم. لا، ده مش كلام للت والعاجن، ده كلام ربنا، ده كلام ايه؟ ربنا. تعالوا نشوف المثل ده. كان لواحد شجر التين مغروسة في كرمه. الواحد ده هو الله الواحد. كان لواحد، حتى لما يجوا العمال بيشتغلوا ويجوا يعدوا مثلا، زمان واحنا اطفال كنا نقف كده ونشوف الناس العمال يجوا يكيلوا غلة كده، واول كيلة يقول ايه؟ الله واحد. وتاني كيلة يقول ما غيره تاني. وتالت كيلة يقول ايه؟ وهكذا. الله واحد. كان لواحد. الواحد هو مين؟ الله الواحد. شجر التين مغروسة في كرمه. الكرم هو مين؟ الكنيسة. الكنيسة. لكن حلوة كلمة كرمه، يعني كنيسته، يعني عروسته. احنا عروسة المسيح له كل المجد. يا سلام لما يتكلم يوحنا المعمدان اللي هو اعظم من نبي واعظم مواليد النساء، ويقول انا صديق العريس. انا صديق ايه؟ العريس. امال مين العروسة؟ مين العروسة؟ قال احنا العروسة، احنا العروسة. ويوحنا المعمدان العظيم العظيم جدا صديق، يبص لنا زي ما الناس بتبص للعروسة. ده بيقولوا العروسة للعريس. وايه؟ لا كملوا انتوا بقى، كمل. احنا عروس المسيح، احنا كرمه. مبارك اسم الله. عروسه، محبوبة، مفدية، لنا كل عطية. مبارك اسم الله. لنا منه نعمة غنية، احبنا محبة ابدية، كرامة ومجد ليه. احبني ومات عني. فاكرين عدد من الترنيمه اللي رنمنا وهللنا بيها دي؟ احبني ومات عني، مش عارفها، نسيتها. احبني ومات عني، راحت. احبني ومات عني. مسيح حلو، صدقوني مسيح حلو. اللي انا شفته في مرضي، اللي انا شفته في مرضي مش كلام يتحكي. انا طالع من التجربة مش عارف اتكلم، لكن قلبي مليان، عايز اهتف، عايز اهتف. كنت بتكلم خلال يوم او يومين في مجال معين، وحاسس كده اني عايز ارفع ايدي واهتف للمخلص الواحد، للمخلص الواحد. نعم. بعيني ما لي اراك يا حمال الله هناك علقت كي تفديني أحبني متى عني أحبني متى عني أحبني متى عني من أجل أرسل يسوع قد جزى في وادي الدموع حل قيودي فكاني أحبني متى عني أحبني متى عني أحبني متى عني أحبني متى عني أحبني متى عني وعن قريب في الخدود أكون ما ذاك الودود لمجده يضمني أحبني متى عني أحبني متى عني أحبني متى عني أحبني متى عني أحبني متى عني يسوع لي يا لسعد يا لسعد بذي الفاد فحبه يحصرني أحبني ما تعني بقول عايز أمشي أهتف في اليومين القليلين اللي ضافهم لعمري أمشي أهتف لمخلصي شفيعي الحي نرجع للمثل بتاعنا بيقول كان لواحد قلنا الواحد هو الله الواحد شجر التين مغروسة في كرمه قلنا الكرم هو الكنيسة هو عروس المسيح عروس أنا فرحان قوي لأن احنا عروسته أنت عروس المسيح وأنت عروسة المسيح يا سلام ده البنت لما بيجي لها عريس يعني يكون لقطة كده ياه بتبقى العيلة عاملة زغططة يقول لك العريس لقطة العريس لقطة دلوقتي العريس اللقطة هو المهلباتي اللي ياخد من البنوك لكن احنا مش جاي لنا عريس لقطة احنا جاي لنا عريس العرسان ملك الملوك ورب الارباب ومش لسه هيجي لنا لا تبنانا وخطبنا بمهر لا يعبر عنه اشتريتم بثمن لا بفضة ولا بذهب بل بدم كريم معروف سابقا من قبل تأسيس العالم دم المسيح له كل المجد أحبني ما تعني شجر التين مغروسة في كرمه كرم هو الكنيسة وشجر التين هي أنت وإنتي وأنا يبقى دي أول حتة كان لواحد شجر التين مغروسة فين في كرمه في كرمه يا أبويا منين هتوصل للمعاني دي ما تاخدها من قصرها وتسلم كان لواحد شجر التين مغروسة فين في كرمه فأتى يطلب فيها ثمرا خلي بالك انت الشجرة وانت وانا الله يهمه جدا ان يكون لنا ثمر يوحنا المعمدان يقول اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة كل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار الرب لا تهمه الاوراق ما يهموش الشكل البراني الرب لا تهمه الاوراق لان مصيرها ترمى لكن الى ثمرك مشتاق يا غصن اسبك في الكرمة الرب لا تهم الاوراق الرب لا تهم الأورى لأني مصرها ترمى لكن إلى ثمرك مشتاق يا غصن إثبات في الكرمى يا غصن إثبات في الكرمى يا أخي إثبات في المسيح يا أخي المسيح تزداد وتنمو في النعمة منك روايح أطرت فيح يا غصن إثبات في الكرمة يا غصن إثبات في الكرمة المسيحية مش كلام ولا صورة من بره ولا حكمة بشرية ولا فلسفة المسيحية حياة يقول عنها رب المجد يسوع جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم ايه افضل ففي مسيحي حي ثمر باين واول ثمر هو الشهادة لرب المجد يسوع تشهد النهاردة قبل بكرة وفي انسان ميت ملوش شهادة يتكلم كتير لكن مفيش مجد المسيح يتكلم كتير مفيش خلاص نفوس يتكلم كتير فلسفة وحكمة بشرية المسيحية عمل وثمر هتدخل السماء ومعاك اللي خلصتهم ومعاك اللي خلصتهم اللي ثبتت أقدامهم على الطريق وتدخل وتقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب الرب لا تهمه الأوراق لا تهمه الأوراق شكل براني لأن مصيرها ترمى الورق هيترمي هيترمي وكل اللغو واللت والعجن ده كله هيترمي لكن إلى ثمرك مشتاق مشتاق ابنه ينور وبنته تنور يكون لك ثمر محبة أعمال محبة تمجد اسمه ترفعه تعليه تبني معاه الملكوت لكن إلى ثمرك مشتاق يا غصن إثبت في الكرمة أتى يطلب فيها ثمرا وتملي ربنا بيطل علينا كده وعايز ابنه يكون مثمر وبنته تكون مثمرة كلمة صعبة هنا يقول أتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد ولم يجد أوعى تكون نصراني مالكش ثمر أوعى يكون لك ثمر مر أو يكون لك ثمر مر أتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد فقال للكرام هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد 3 سنين أعدي على الشجرة دي وما فيهاش ثمر إيه 3 سنين الفلان ده مش أنت يعني في شبابه ما تابش بقى راجل ما تابش شعره شاب وظهره انحنى ما تابش وملوش ثمر يا نهار ابيض 3 سنين مراحل العمر ده تفسير من ضمن التفسيرات الكتير 3 سنين ما تبتش شعرك شاب وما تبتش شعرك شاب وما تغيرتش رجلك والقبر وما تغيرتش مستني ايه مستني ايه اوعى تفكر ان هنا بنوعظ هنا موجود المخلص شخصيا بيكلمك وبيكلمه وان كنت عاقل توب قبل ما تطلع وتغير سلموا حياتك سلموا حياتك كنت بتكلم مع واحد خلال الاسبوع ده قعد يناكف معايا عايز يقنعني يقنعني يقول لي يا ابونا ما اقدرش امشي حالي من غير كذب اقول له يا ابني مش هينفع الكذب مش هيوديك السماء يا ابونا يا ابو قلت له انت عايز تقنعني بكلامك عايز تقنعني بكلامك السماء مش هيدخلها واحد كذاب انما فين ان كنت جدع دخل كلمه في ودانه شغله وتجارته مهمه قوي يا ابني مش هناخد معانا تجاره وهل حناخد معانا حاجة؟ عيش الوصية. وهل لما تعيش الوصية وتحط ايدك في ايد مخلصك هل هيعطل تجارتك ويعطل مكسبك؟ ده هيبارك والتجارة تزيد والربح يزيد وبركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. هو المسيح صديق وحش مش عايز تمشي معاه، بتماشي الناس بتماشي الناس وتصاحب الناس الا المحب الانزق من الاخ. عاد واحد يشكي لي قال لي بيتريقوا علي مين يا ابني؟ قال اللي هم قاعدين حوالين الشيطان، قاعدين حوالين الشيطان بيتريقوا علي. قلت له معلش يا ابني اتريقوا على سيدك قبل منك، ما تزعلش. هو ذا 3 سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينة ولم اجد. اوعى تكون واحد من دول. عدت الايام، النهاردة قعدت اتأمل شوية في كلمة وابتدأ النهار يميل. انا منساش واحد من المتنايحين المباركين كلمنا عنها مرة زمان، ابتدأ النهار يميل، بترن في ودان الكلمة دي. النهار هو غربة الانسان على الارض، عمر الانسان على الارض. رب المجد يسوع لما عاد يكلم الجموع 3 ايام والـ4 ايام وبعدين جاعوا ويقول ابتدأ النهار يميل، خلص الكلام، خلصت البشارة، خلص العمر، عدى الزمان، ابتدأ النهار يميل. هل يا ترى اللغة دي بتطن في ودانك؟ ولا النهاردة زي امبارح ومستني بكرة يبقى زي النهاردة وزي امبارح؟ لابد النهاردة تتغير، تتغير وتتغيري ونسيب الخطايا، نسيب الخطايا اللي احنا بنستخف بيها. اما نسأل واحد يقول الخطايا العادية يا ابونا، الخطايا العادية ايه؟ الخطايا العادية واحدة من اتنين، يا خاطي يا تايب، يا رجليك على ارض الخلاص يا رجليك برا على طريق الهلاك. النهاردة حدد موقفك يا حبيبي، حدد موقفك والموضوع ما عادش محتمل تلاكيك، ما عادش محتمل. وانا شخصيا ما عدتش محتمل تلاكيك. اللي عايز يتوب ايه؟ يتوب، يتوب. قال الكرام هو ذا 3 سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينة ولم اجد. كلمة خطيرة جدا، ايه هي الكلمة اللي جاية؟ ايه؟ اقطعها، اقطعها، يعني هالك يا نهار ابيض، اقطعها. ده الاب المبارك صاحب الكرم، لكن يجي دور الكرام الشفيع الحي، اذ هو حي في كل حين يشفع فينا. الطيب المحب اللي مش زي الناس. ابونا مكاري بيقول وانا ما عدتش محتمل، لكن هو محتمل الى النهاية، ويفضل يخبط على باب القلب ليل ونهار للنفس الاخير ويقول افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ما كفاية يا رب فلان ده ما منوش فايدة. الا عمر ربنا ما يقول فلان ما منوش فايدة. الاب المبارك يقول اقطعها، لكن هو يقول اتركها هذه السنة ايضا، ديها فرص. الشفيع الحلم، شفيع الطيب، مش جاي حاطط لنا سيف على رقبتنا، خطاياك من فوق راسك لأدم أساس أدمك ولا يهم. شفيع النهاردة حاضر بيقول اتركها هذه السنة، هيدينك فرصة ويديكي فرصة، بيشفع عننا، حي يشفع فينا، اتركها هذه السنة أيضا. الآب المبارك من السماء بيقول لماذا تبطل الأرض؟ ده عشته هي وقلتها، ده موته احسن، ده ميت بالحياة. الاب المبارك واحنا نقول كده، لكن الشفيع يقول ايه؟ اتركها هذه السنة ايضا. شفيع حلو، شفيع حلو، حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. قولوا معايا بالكلام حتى، حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حل دقت وحل حل وحلاوة وكل حبيبي حل دقت وحل حل وحلاوة وكله حلو حبيبي حل دقت وحل حل وحلاوة وكله حلو حبيبي حل دوت وحل حل وحلاوة وكله ما عادش في وقت دوق حلاوة الشفيع الحي دوق عشان تشهد وتقول انا دقت حلاوته دوق واختبر زي ما قال المرنم دوق وانظروا ما اطيب الرب اتركها هذه السنة هتعمل ايه يا رب يا رب يا يسوع الانقب حولها افحت حواليه يعني ايه يعني هدخل فلان ده في تجربة مش شوية الفلوس دول اللي هيضيعوه انا هضيع الفلوس يا نهار ابيض هتدخله في ضيقة يا رب ايوه تدخله في ضيقة وتجربة شديدة امال ايه دي محبة ربنا اللي كان بيسأل على الضيقات والتجارب دي محبة من شفيعنا محبة فلان رجل اعمال فاضل مش وحش نبي يروح هنا ولا هنا لكن مش فاضي مش فاضي ابدا فربنا يروح واخده من ايده انه تعالى يا اخي انت مش فاضيلي ابدا انت ابن الغالي علي نام هنا شوية هتعمل له ايه رب انا هجيب له مرض الناس تقول يا سلام يا سلام ليه ليه ليه ليه وترى ربنا المحب واخده من ايده عشان ينام جنبه يا اخي تعالى ده انا نفسي اشوفك ربنا بيقول نفسي اقعد معاه نفسي اكلمك وتكلمني هو المرض معناه كده امال ايه وبعدين في المرض يقولنا رب انا قصرت في حقك لا بروح كنيسة ولا بصلي ولا فاضي اقرا في انجيلك سامحني انا هنزل من السرير يا رب معاك على طول وفضي وقتي ليك وينزل من السرير تايب وراجع ونادم انقف حولها حكيت لكم على الانسان اللي الرب رفعه خالص سمح انه يغتني وبقى فلان الفلاني فساب ربنا راح ربنا جايبه تاني قال له ارجع تاني لقواعدك خسر كل الفلوس قال له حاضر يا رب انا اتوب وارجع اتوب ايه انقب حولها واضع ايه واضع زبلا مع التجربة يعطي المنفذ الزبل ده يعني دخلنا في ضيقة لكن هو في الضيقة هو في الضيقة ما يسيبناش لا يدعنا نجرف فوق ما نحتمل لكن يعطي مع التجربة المنفذ يكلمه في وسط الضيقة يعزيه في وسط الضيقة يديله لمحة كده في وسط الضيقة عمل عجيب انقب حولها ايه واضح الهنا عجيب عجيب صح مش شايفينه بعيون جسدنا لكن اكتر من رؤى العين اكتر من رؤى العين اقول اختبرته في مرضي زي ما انا شايفك كده مبارك اسم الله مبارك الهنا حي شفيعنا حي ليس مثله لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ايه ان نخلص افرح به عشان تتكلم عنه اتركها هذه السماء ايضا حتى انقب حولها واضع ايه زبلا وفي الاخر يقول فان صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها انذار اخير انذار اخير في انسان بيخضع للانذار الاخير ويتوب وفي انسان ودن من طين ودن من عجين من طين ومن عجين حكيت لكم على الانسان اللي مرة اخدت له مناولة ورحت وطلعت الناس معرفوش فبقول له تعترف قال اعترف بايه قلت له بخطاياك قال ما عنديش خطايا مين قال لك اني عندي خطايا وانا ماسك الزخير ماسك الجسد والدم مين قال لك اني عندي خطايا تاني مرة لما طلبوني بعد اسبوعين رحت عشان اناوله الله يعلم ما قدرت اوصل لبقه كأني نار مشتعلة جسمه كله عمال زي ألسنة اللهب يا دوب عصت صباعي بالدم وحطيته في بقه انذار اخير انذار اخير، فان صنعت ثمرا والا ففيما بعد تفضحها. افرح لان شفيعك حي، حي في كل حين يشفع فينا، قائم فيما بيننا، داخل معانا، خارج معانا، نايم معانا، صاحي معانا، شماله تحت رأسي، يمينه ايه تعانقني، الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. إن ربي لا تهم الأوراق، إن ربي لا تهم الأوراق، لأن مصرها ترمى، لكن إلى ثمرك مشتاقية، غصن إثبات الكرمى، يا غصن إثبات الكرمى. قل له قليل ثبتني فيك عشان يكون لك ويكون لك.